انا عندي انا كاتبها في الاوراق انا كاتبها في الشهر الجديد خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا المرة الماضية بماذا؟ إلى علامات الرفع وقلنا هي أربعة: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة تكون علامة للرفع يكفي و نعم نعم فعل المضارع لم يتصل بأخر شيء يعني لم يتصل به ماذا ونون توكيد باقي ذكر قول جماعة نون نسوة نون توكيد جاء المخاطرة تاء ألف ألف نس ألف نس هنا يكون علامة الرفع هي ماذا؟ الضمة. والضمة تكون ظاهرة تكون مقدرة، وسبق ذكر التقدير أنه على الألف للتعذر وعلى الواو والياء الثقل وعلى إن يتصل بياء النسبة فالاشتغال محل الحركة. الضمة يتولد عنها ماذا؟ الواو. إذا مكنت للضمة صار بعدها واو، ولهذا ناسب أن يذكر بعد الضمة الواو. فقال وأما للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة تكون علامة للرفع في الاسم الأخر جمع التكسير وجمع السالم وفي المضارع الذي يتصل بأخر شيء، وهذا سبق تعريفه. قلنا الاسم المفرد ما هو؟ جيد. وجمع التكسير الرحيم تعريفه جمع التكسير نعم مع تغير صنع موسيقى مع تغير صنع كيف الاسم؟ هكذا ما تغير صيغة مفرده. نعم السلام عليكم. نعم الحمد لله. أني في الدرس محمد أني في الدرس خلي بعد الساعة الرابعة لأنه ذاك الصفة 55 راه موقف الآن ظاهر اتصل على هذا بعد الساعة الرابعة. بسم الله. هذا بعد الساعة الرابعة لا بأس. نعم. الاسم كيف؟ عادي. نعم. جمع عمد سالم يا أخ عبد الله. جمع سالم طيب. وهذه هي تعبير الشارح، وقلنا تعبير الأدق ما زيد في آخره ألف وتر أغنى أعطهم معطوف وصالح يجرد منه. طيب هذا قال. وأما الواو تكون علامة الرفع في جمع ذكر سالم. أسماء خمسة جمع ذكر سالم أخذنا وعرفنا وقلنا هو الأخ جمع ذكر سالم. جمع ذكر سالم وإن كنت اليومك سالم لكن جمع ذكر سالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ونون في آخره أغنت عن عاطف معطوف وصالح يجرد منها. هذا هو تعريف هذا. نعم. طيب جمع ذكر سالم له شروط حتى يجمع عليه. ما هو كل كلمة تجمع جمع ذكر سالم لا بد يكون علما أو صفة، وكل منهما لا بد له من شروط. هذا تأتي في المطولات وهو الحين أكتوب تأتي في المطول. وكذلك في الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة كما ذكر المؤلف وفيه سادس على خلاف فيه يأتي في القطر أو في الألفية ذكره. الأسماء الخمسة ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة قال وهي أخوك أبوك حموك فوك وذو مال. هذه هي الأسماء الخمسة. هذه ماذا؟ هي الأسماء الخمسة في جمع ذكر سالم. الأسماء الخمسة وهي أبوك أخوك حموك فوك وذو مال. هذه هي الخمس. السادس وهو الهنو هنوك. هذا يتكلم عليه إن شاء الله في متن آخر مفصل ليس هذا محل الكلام عليه. هذه الأسماء الخمسة قيدت بالخمس لأنها خمس وميزت لتميزها في الإعراب واجتماعها من حيث الإعراب وهو أنها تعرب وتعرب وتكون علامة الرفع فيها الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الخفض الياء وتشترك في شروط سيأتي ذكرها في الجملة وينفرد كل بعضها بشرط دون آخر. لهذا قال صارت هذا اللفظ صار هذا اللفظ الأسماء الخمسة لقبا عليها وهي الخمسة اللي ذكرت. هذه الأسماء الخمسة لها شروط تتفق عليها ولا بد من أن توفر فيها جميعها وانفردت بعضها بشروط لا توجد في غيرها. الشروط التي تتفق عليها أولا أن تكون مكبرة غير مصغرة فإن صغرت طالبت إعرابه الاسم المفرد. جيد. يعني كأبي أخي مصغر الشرط الثاني أن تكون مفردة غير مثنات ولا جمع. فإن ثنيت أو جمعت أعربت بذلك الإعراب سيأتينا يا رب المؤتنى رب الجمع وغيره. مثل آباء هذا جمع تكسير، وإذا جمعناه على أبونا جمع ذكر سالم مو ملحق به، وإخوة هذا جمع تكسير، وأحماء جمع تكسير، وذوو ملحق بجمع ذكر سالم، وأفواه جمع تكسير. الشرط الرابع أن تكون مضافة ثالثا. أن تكون مضافة وفي ضمن هذا الشرط الثالث شرط رابع وهو كون إضافتها كون إضافتها لغير ياء المتكلم. واضح؟ كأب وأخ وحم، هذه ما هي مضافة كرم إعراب الاسم المفرد أو أضيفت إلى ياء المتكلم أبي أخي ونحو، أضربت الحركات المقدرة قبل ياء المتكلم اشتغال منع من ظهورها اشتغال محل الحركة المناسب. واضح يا جماعة؟ إذن بعضهم يقول أربع شروط بعضهم يقول ثلاثة، تكون مكبر مفردة مكبر مضافة إلى غير ياء المتكلم يجعل الشرط واحد، وبعض المفصل يقول أن تكون مضافة. الشرط الرابع أن تكون الإضافة إلى غير ماذا؟ ياء المتكلم. واضح؟ طيب انفرد فو وذو بشروط. بالنسبة لفو المراد به الفم، يشترط أن لا يختم بالميم، يعني أصل الفم أصل الفم فم أصل ماذا؟ فمون فمون إذا قلبنا الواو فمون قلبنا الماء الواو ميما تدغم في الميم الذي بعدها قبلها سفم. واضح؟ هذا يعرف إعراب الاسم المفرد، ويقال في الفم فو، هذا الذي يعرب إعراب الأسماء الخمس. واضح؟ إذا فهذا شرط في الفم في فو أن لا يكون ماذا؟ مختوما بالمي. كذلك ذو له شرط آخر وهو أن يضاف إلى الاسم الظاهر، غير وصف، غير وصف، واضح؟ تقول جاء ذو علم وجاء ذو مال وذو خلق عظيم وذو سمت حسن وذو فقه، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، تكون ذو بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب، واضح؟ لماذا قيدنا هذا؟ لأن ذو قد تكون بمعنى الذي، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي الذي حفرت الذي طويت، فيكفيني ما من ذو عندهم ما كفاني من الذي، يعني في لغة تأتي بمعنى الذي كما قال صاحب القطع، وذو الأداة في المعارف، لهذا قيدنا. فإن كانت بمعنى صاحب سمنا الذي، وهي مضافة إلى اسم ظاهر غير وصف، لما تقول جاء ذو عالم، لا جاء ذو العلم، ذو علم هذا اسم ظاهر غير وصف، المقصود بالوصف الوصف الصرفي، يعني ليس اسم فاعل اسم فاعول ولا صفة مشبهة ولا غير مما يشبه فعل أو مما يسمى وصفا في صرفية، واضح هذا؟ نعم. طيب نأتي بأن فيها، قالوا إن له أبا، طيب خلينا، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان يفعل، قال إني أنا أخوك، مرفوع من طرفي الواو لأنه اسمائي الخمسة، قال وأبونا شيخ كبير، نعم أمسك حتى يصدر الضياء، وأبونا شيخ كبير نعم. كذلك مرفوع من طرفي الواو لأنه اسمها خمسة، أيضا وغيرها من الأمثلة، ها وغيرها. طيب واضح هذا، مفهوم الدرس؟ مفهوم. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، ها كذا قال، ها ممتاز هذا شرح تاريخ منها، ايه تقريبا اللي قدم الشيخ جيد، نعم نعم. إذن الألف متى تكون علامة للرفع؟ تكون في تثنية الأسماء، أي في المثنى، العلاقة بالمثنى أو الكلام على إيش؟ على المثنى. ما هو المثنى؟ إيش تعريف المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف ونون أو ياء ونون على كل حال في آخره، صالح للتجريد منها وأغنى عن العاطف والمعطوف. تقول جاء مسلم ومسلم، أو جاء طالب وطالب، أو جاء الطالب والطالب، فتكرار مرتين أو ذكر الطالب مرتين يعني أنه مثنى. تقول جاء الطالبان الطالبان، زدنا ألف والنون في آخره، هذه الألف والنون أغنت عن العاطف والمعطف اللي هو والطالب، ويمكن أن نجردهم منها الطالب والطالب، مفهوم؟ هذا المثنى لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يعني ماذا؟ ماذا تفهم؟ قد يكون مثنى لفظا لا معنى، وقد يكون معنى لا لفظ. يعني اللفظ لفظ المثنى ترى على وزن أو على صيغة المثنى، لكنه ليس هو المثنى. جمع غراب ايش؟ غربان، غربان، الغربان جمع غراب غربان، ألف ونون في الأخير، لكنه ماذا؟ يعني يظهر أنه مثنى لكن ليس هو مثنى، واضح؟ إنما هو جمع. طيب أبوان، الأبوان مثنى ولا لا؟ الأبوان مثنى ولا لا؟ طيب أب وأم، هو الأب والأم، ها؟ جاء الأب والأم، تقول جاء الأبوان، جاء الأبوان، فمعناه مثنى ولفظه مثنى، لكن هو يصدق على حقيقة المثنى؟ لا، ما يصدق، هذا تكذيبا، لأنه مو من لفظه، جاء الطالب والطالب، فما يمكن أن يستغنى هنا عن ماذا؟ عن الألف والنون، جاء الأب، واضح؟ هذا ملحق بالمثنى، وجمع لفظ ثني على لفظ واحد تغليبا. وهكذا قل فيما غلب في الأسماء الأخرى، نقول القمران، ها القمر والشمس، القمر والشمس، ويثنى على القمران وكأن فيه إشارة إلى القمر النظر. طيب والظهران، الظهر ويثنيان العصران، ويثنيان أيضا العشاءان المغرب، ويقال العمران لهم أبو بكر، لكن من الأفضل؟ بإجماع، وتقريبا العمران لسلاسة العبارة أو ماذا؟ شهودتها. ويقال الشيخان وأبو بكر عمر عند أهل السير، بخاري مسلم عند أهل الحديث، ها؟ وفلان فلان عند من؟ في مذهب مثلا مالك، عندهم المحمدان والشيخان والقاضيان، ها؟ ها؟ أي نعم، وسفيانان بن عيينة الثوري وغيره، كثر. لكن هذه هي مثنات، محمد محمد محمدان، سفيان سفيان سفيانان، نعم. واضح الآن مثنى بماذا يرفع؟ ليس بالألف أبدا، مثنى يرفع بالعامل الذي اقتضى فيها الرفع، علامة رفعه هي الألف، واضح؟ ايوه، علامة الرفع رفعه بالعامل، وعلامة الرفع الألف، واضح؟ يقول هذان عالمان، هذان اسم إشارة مبني على الكسر أو اسم إشارة مرفوع، وأنا ترى فيه الألف لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. عالمان خبر مرفوع على طرفه الألف لأنه مثنى. جاء الطالبان جاء في الماضي مبني على الفتح في محل جر من الاعراب، والطالبان فاعل مرفوع من ترفيه الالف لانه مثنى. زيد امثله الاسم اين من شاء عبد الرحيم نعم مثال في المثنى جمله جملة بسيطة ها يصح لنا جملة كلام مفيد فكر شمس قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ها في آيات الكتاب موجود فيه زيد لكن تكمل قال رجلان من الذين يخافون هاتنا مقولة القول يعني نعم بعد الأخ لمن مش يدخل اسمه نور الدين تفضل هذان خصمان اختصموا في ربي أنا هذا مثالي هذا مثال تاعي يا طالبة هات من عندك حديث آيات كثيرة نعم حرام طبيبا نعم لا رأيت الشيخان رأيت شيخين حربي حربي ما هو سليم كلام شيخان ولا الشيخين هنا مو شيخان خطأ نعم إذا التقى المسلمان بسيفيهما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار حديث أبي بكر الصحيحين زيد عبد الله كتابين يا شيخ لعلكم على لغة عندكم لغة تلزم المثنى الألف والنون نعم هي لغة صحيح لا فساد مثال هذا مثال يا آدم قدم يا آدم لا تعطينا مثال قلت لي لا أنا قلت لك هذا أمر هذان أكمل هذان ساحران طيب جملة مفيدة وإن طائفتان من المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما نعم ومن دونهما جنة ومن دونهما جنة الهامتان يعني دون الجنتين الأولين التي مذكورة في سورة الرحمن عدهم الله عز وجل لمن من المقربين وهذه من دونهما يعني أقل منهم لأصحاب آل اليمين أصحاب اليمين لابد الأمثلة هذه كثيرة حتى يعني يهضم الدرس وإذا نمشي يعني ممكن نأخذ ربع الكتاب أو ثلث أو نصفه في جلسة في لابد من أمثلة كثيرة طيب مفهوم المثنى نعم طيب وأما النون فتكون علامة رفع في فعل المضارع الذي لم تصب بآخره شيء قلنا فعل المضارع ما هو هو كلمة دلت على معنى في نفسها أثناء زمن التكلم أو بعد وتعرف بماذا بسين أو سوف وأقوى أدوات المعرفة التي يعرف بها المضارع هو قبوله لم الجزم حرف الجزم والنفي والقلب الذي هو إيش الذي هو لم الفعل المضارع علامة الرفع فيه إذا تجرد عن الناصب والجزم، هي ولم يتصل بآخره ألف الاثنين كيصليان، ولا واو الجماعة من يصلون، المثنى فوجد فيها ودخل المدينة حين غلت من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اتبع يا شيخ انتبه. ولم يتصل به يا المؤنث المخاطبة، مثل أنت تصلين وتطيعين الله تعالى، ولم يتصل به نون النسوة والمطلقات الآية، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن، إن كان هنا منصوب، ولم يتصل به نون التوكيد لا الثقيلة ولا الخفيفة. كمثل لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا نسف أم بالناصية. واضح؟ كل واحد يأتينا بمثال فعل مضارع. هل فعل مضارع أخ اسم بلا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء في جملة؟ طيب ولا يدرس أحسن صحيح، يتصل بألف الاثنين متصل بألف. هنا علامة الرفع الضمة يدرس يكتبان، هذا اتصل بألف الاثنين فليس علامة رفعه الضمة. واضح؟ متصل به واو الجماعة يصلون، اتصل به واو الجماعة فلم ترفعه ثبوت الماء. نعم السلام، اتصل به نون النسوة جملة بسيطة ها النساء يصلينا أو نساء يكتبن كلام أو يكتبن الشكات. سلام نون توكيد ثقيلة. لأقرأن الدرس فارس من توكيد خفيفة، تصل بنون توكيد خفيفة. نون توكيد خفيفة لا تعرف نون توكيد خفيفة هي نون ساكنة غير مشددة لأضربن أو لا أضرب لأحفظن الدرس أحفظ الدرس لأحفظن لكن نون التوكيد الخفيفة مشبوكة بفتحة تقرأ بإيش تقرأ بألفة فتقرأ لأحفظن الدرس سين مكسور واضح؟ الخفيفة واضحة كيفكم؟ زيد بعد في المضارع لم يتصل بأخير شيء لم يتصل بأخير شيء سليم وعلامة رفعه ضمة مقدرة الألف من عند ولا تعذر ها غير ظاهر أخبار الألف لن منصوب يضم فوق نعم إنما يرضى الله على من أتمم خذ كلمة واحدة إنما يرضى الله على من على ما من ما المتقين أو من أطاعه يرضى في مضارع مرفوع ترفيعي الضمة قد على الألف من ظهرها تعذر نعم في المضارع آخره يا منع من ظهور ضمتي الضمة عليه الثقة أنت حافظ صورة الضحى ولا لا؟ حافظ الضحى ولا ما حافظ؟ طلع لنا واحد منها. شيخ في المضارع مبدؤ بالياء أو النون أو التاء أو الألف. نعم. ولسوف يعطيك ربك يعطي في المضارع مرفوع ترفيعي الضمة مقدرة الياء من عند الياء ثقة حاطين يا جماعة ولا نايمين مشكلة هذه دس بعد الظهر لما ها هذه وكيف ما أعرفش ما يرجع هذا رحيم ها شوية نشاط يا جماعة شوية نشاط طيب لا يقاسم هذا في المضارع يتصل بالنسوة أيوة برجنا أو بالله نعم هذه جملة مفيدة يعني أنا قصدي جملة مفيدة أظن دق الدرس جملة مفيدة ما دق الدرس ما المستمع جملة مفيدة ولا تعوذ بالله من تبرج وزيد الجملة غير مفيدة تبرجنا إيش تبرجنا جملة مفيدة فعل فاعل النساء يكفرن العشر النساء يكفرن العشر صح ما تنشر الشرس اسمعوا النساء يكفرن كما قال نفسه قال رأيتكن أكثر أهل النار قيل لي قالت امرأة لما يا رسول الله قال لأنكن تكفرن فقالت نكفر بالله يكفرن بالله قال لا تكفرن العشير تكفرن النساء يكفرن العشير يكفرن العشير بعد زيد في الاخر نون اشاء خلينا توكيد نون توكيد ثقيل مثال المسلمون يتبعون سنه النبي يتبعون سنه النبي نعم او نعم مثال اخر في نون توكيد خبير صحيح خبير لا يخسرني الكسول لا يخسرني الكسول صحيح تكسر النون لما تواصل تكسر النون نعم فعل المضارع سليم لم يتصل بآخر شيء كثير ها نعم يا عبد الرحيم ما يوجد عندك آجل هات مثال نعم ما يوجد يجتهد طرف دوسه نعم عبد الله هات مثال يأكل طعام صحيح هذه أمثلة صحيحة لما نقول هات مثال هات مثال يدل على أنك تفهم أنا فاهم الدرس ما لابد أنت تظن أنك لابد مثال عبد الرحيم بلاغة الجوزاني مثال عادي يدل على أنك فاهم الدرس تركب جملة فيها فعل وفاعل ومحل الشيء الذي نريده واضح إذا مرة أخرى إذا ضربت المثال أريد المثال شوية نشاط يعني شوية نشاط في في في من غياب الناس ها نعم في غياب نبي بوسيف من نبي بوسيف نبي بوسيف طيب ناخذ قبل ذلك التوقيت في سؤال لابد يا جماعة نوعا ما شوية فطنة يعني مثلا ما يعني لما نسوي الدرس ونطلب الأمثلة وأجد أمثلة على السرعة ها طيب هذا يشعر أن الدرس مفهوم لكن إذا كان ما يمكن طيب ما يرى ها السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله باس خير الحمد لله ما يسمى لا لا والله يطحن مرة ما يزل واحد أنا أحمد ما أدري يا جماعة أين القصة لحظة بقي نجيب نجيب المنادى ها Thank you. مفهوم يا جماعة يعني نريد شوية حيوية بس أمثلة لأنه كثرة الأمثلة تستوعب الدرس. أما نأخذ الدروس صلاة تفضل ضخ الدوحة مشوش لما نأخذ دروس تعريفات إذا ومشي نكثر عليكم تعريفات وبعدين تحفظ مش ما تحفظ. هذا ما كنت أصل الآن من السنة فيه ما كنت أعرف ما كنت أعرف ايه شوفوا خذوا ما كملنا احنا واضح هذا في المثنى المضارع جمع التكسير جمع التكسير جمع التكسير عرفوا مثال مثالين المشي مثال المشي وبعدين ما تضبطش كما ينبغي لابد المثال والنحو انا اقول النحو كثرة الامثلة وكثرة المذاكرة المراجعة وكما قالوا الشيخ العوام تعالى سخصي الذين حتى يقولوا تقول مهبول يعني سألك تقول مجنون انت وين تلقى الله في تقرأها وعرفها اعرف يمين شمال حتى يقولوا هذا ها بيشوف شطي يقول هذا تعية تستفيد كثيرا واضح استشفى الجامعي لمدينة كذا استشفى خبر لمبتدا محذوف يعني هذا مستشفى ها مرفوع عن ترفيع ضمة من عن ضرية التعذر الألف الجامع صفة ومشي حال واضح وهكذا تكثر من هذا الأمثلة تكثر لا بد بهذا يعني يثبت أما إذا كان مشي أو مشكلة يعني. مشي حالنا بعدين نتم الكتاب في جلسات معدودة ومحددة لا نستفيد شيئا فإذا ذكرت في أول طريقة هضم الدرس أنا لما بدأنا حاول تراجع الدرس قبل أن تأتي وحضر لك أمثلة لما نسأل يكون مثال واضح وحاضر أي آية حديث آية حديث أي قول بعض من الصحابة والتابعين من العلماء قول ينفع حكمة بيت شيء يعني فيه نستفيد فيه وعظ فيه تذكير فيه ها تكون أمثلة حاضرة هكذا طيب لكن نأتي بالأمثلة من عندنا ممكن نجيب الأمثلة لكن المقصود هو أن يكون من عندكم مما يدل على الفهم واضح يا جماعة فنتفق على هذا إن شاء الله في دام الدرس القادم طيب خير إن شاء الله سامي عجاز في مكان سامي وبالقاسم عادل بن زاهر نور الدين نية عبد الله عيسى نمار حرم الرحيم دونمسي نبيل بوسيب غايبة فارس قردوبة أيوة الرحيم زعموم ما شاء الله خارجي فيها غايبة خارجي محمد غير مذكور هنا ها غير مكتوب طيب خلاص تبي بهذا إن شاء الله نعم قوله تعالى إن هذان لصحيحان إن الشيخ وهذه فيها لغات فيها كلام طويل في قراءتين أول إن هذان لساحران إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم سحرهما ويذهبوا طريقتكم وفي قراءة إن هذان لساحران وفي قراءة الكثير إن هذان لساحران قراءة البرزي هذه قراءة ثلاثة إن هذان ما في إشكال وهو ماذا على لغة من يلزم لغة فارس عبد الله لغة فارس عبد الله من يلزم المثنى الألف والنون دائما واضح قال إن هذان لساحران يريدان ما قال ربكم ادعوني استجب لكم لماذا استجب استجب ما بها مجزم سأتيك إن شاء الله وقرأت إن هذان إن هنا قيل أنها مخففة من إن فيكون اسمها ضمير الشأن إنه هذان لكن هذا خطأ يعني أو بعيد أو في ضعيف لأن التي تخفف هي أن ليس إن وقد قيل إن لا بالتفسير واضح؟ هذا هو التوجيه أين نحن أستجب لكم هذا مجزوم بفعل الأمر لأن فعل الأمر إذا دخل يجزم بعده واضح؟ وقال ربكم ادعوني استجب لانه صار على سماه على سياق الشرط فيجزم. فجزم الفعل المضارع يجزم بأدوات الشرط لفعل واحد، حروف شرط لفعل واحد، تجزم فعل واحد أو تجزم فعلين، أو بعد الطلب إذا لم يأتي بعده فاء السببية أو الرمائية. واضح؟ سيأتينا في النواصب النصب بأن المضمرة وجوبا، ينصب بأن المضمرة وجوبا متى؟ إذا سبقت بطلب أو إيش؟ أو نفي، بطلب أو شبه الطلب هو النفي، ويحق بالطلب ثمانية أشياء. وكان قبل الفعل فاء السببية أو الرمائية، إذا خلا من سبب معية وهو المعية وفاء السببية فإن الفعل بعده ماذا؟ يجزم، كقول عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا ليس أتلوا، وإنما مجزوم على الجزم حيث الواو لأنه مهدف. واضح؟ شيخ إن هذان الشيخ تعرب بمبنية الشيخ الألف لأنها دائما هذان. أي نعم مبني على هذا، من يلزم المثنى حالة واحدة سمى مبني. واضح؟ نعم. يصير مبني في محل مصر. نعم. إياكم بارك الله. شوفنا إخواننا اللي في مجابيات، هو كفرت إياكم وأنا ما زال ما قمت بالواجب، ما ليش هذا؟ ما ليش إنسان في عمل الله؟ أبي تتمة. أي شيء تبغى؟